والغبيراء وأشياء كثيرة. هذا شيء يتخمر من العسل، وشيء يتخمر من الذرة، وشيء من القمح، وشيء من الحبوب، وشيء من الثمار، وكل شيء يحولونه إلى خمر. فكان يقول عليه الصلاة والسلام الجواب القاطع: كل شراب أسكر فهو حرام، بغض النظر عن مادته، بغض النظر عن مادته، ما دام هذا الشراب يسكر فهو حرام. ولذلك زل من زل من أهل الكوفة عندما سيأتينا حديث احتجوا بظاهره إن الخمر ما يكون إلا من العنب، هذا للأحكام الخمر العامة، وأما غير العنب فإنه يجعله الأحكام الخاصة. هذا خطأ، خطأ واضح، وهو من شذوذات البلدان، وأنكر عليهم ومات المذهب هذا بحمد الله. فالخمر من أي مادة كان، من أي مادة كان، مدام تخمر وأسكر وخالط العقل وخامره فهو خمر، له كل أحكام الخمر حتى النجاسة ومنع البيع والشراء والحمل وغيره. نعم. من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد، الله أعلم، يعني تترك على ظاهرها. وإن كان المحكم دائما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا كله على افتراض صحة الحديث. نعم. باب ما أسكر كثير فقليله حرام. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حاء، وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثير فقليله حرام. وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير. هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون حاء، وأخبرنا عبد الله بن معاوية الجمحي عن مهدي بن ميمون المعنى واحد، عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام. قال أحدهما في حديثه: الحسوة منه حرام. هذا حديث حسن، قد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح أحسن الله عليه والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم. نعم. كذلك هذا يعني لا يشترط أن يكون نفس الشراب المسكر أن يسكرك هو، يعني بعض الناس الآن يقول عندنا شرطين: أن يكون الشراب نفس المسكر، وأن تشرب الكمية اللي تسكرك حتى يكون حرام. وهذا هو أيضا من ضمن الزلل عند الكوفة، فكانوا يشربون المسكر ولا يسكرون، يعني يشربون المسكر من غير العنب بكميات محددة ولا يسكرون. ولذلك سيأتي معنا في مسائل عبد الله أن الإمام أحمد سئل عن الصلاة خلفهم عمن يشرب المسكر ولم يسكر، فقال: لكنه ليس أثناء الصلاة، يعني ليس هو الآن شرب المسكر، يعني معروف عنه. قال أحمد: أخذنا عنهم العلم، يعني أنهم بلوى ابتلوا بهم بهؤلاء وصار عندهم تأويل فاسد وارتفع الحمد لله. فالمراد أن حتى لو ما سكرت من نفس الشراب هذا هو مسكر، لكن أنت ما سكرت منه، إذا كان يسكر كثيره فالحسوة من حرام، وملء الكف من حرام، والمزة من حرام، حتى لو كانت ما تسكرك. وهذا أصل في سد الذرائع ومنع الحرام قليله وكثيره. نعم. باب ما جاء في نبيذ الجر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علي ويزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، فقال: نعم. فقال طاووس: والله إني سمعته منه. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس. هذا حديث حسن صحيح. كذلك هذا أصل في سد الذرائع، حتى هذا الباب واللي بعده كلها أصول في سد الذرائع. فإن الجر يسرع فيه الإسكار، فنهي عنه ولو لم يسكر، نهي عن الانتباذ في الجر اللي هي الجرار الخضر من الفخار، يسرع فيها الإسكار إذا وضعت العصير فيها من غير ما يسحب منها المواد البكتيرية، هذه يدب فيها الإسكار بسرعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، ثم رخص بعد ذلك. نعم. باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان يقول: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهي أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا، ونهى عن المزفت وهو المقير، وأمر أن ينتبذ في الأسقية. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة. هذا حديث حسن صحيح. فيه تصحيح في مسألة ينسج نسجا، ذكر عندكم صفحة 11، وأن في رواية مسلم كذا تنسح أو ينسح نسحا بالحاء، والنسح يقول مثل النقر أنها تحفر وتملس، لأن النسيج ما يتأتى في النخل، النسيج إنما هو في الغزل والثياب. فإذا النقير النخلة إذا قطعوها وبقي أصلها نقروه ثم وضعوا فيه التمر مع الماء، أيضا هذا يدب فيه الإسكار. والمزفت المطلي بالزفت، والمقير المطلي بالقار نفسه. وأمر أن ينتبذ في الأسقية، لماذا الأسقية؟ إذا دب فيها الإسكار يتضح تنتفخ فيحذرها الإنسان. أما الجرة الحنتمة والدبة والنقير وأمثاله ما ينتبه الإنسان. نعم نعم لا لا التحريم لأجل الخمر فقط، لأجل الخمر. نعم. باب ما جاء في الرخصة أن ينتبذ في الظروف. حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث غريب. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه. وش هذا؟ لكني طمرت أنا صفحة. إيه؟ هذا حديث حسن صحيح الأول اللي هو حديث سليمان بن بريدة عن أبي. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء، قال فلا إذن. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح. نعم. رخص، شكوا الأنصار قالوا ما لنا ظروف، يعني الأمر ما يتيسر دائما. وأما بالنسبة لجذوع النخل والدبة يعني التوسيع هذا فرخص لهم عليه الصلاة والسلام، قال كنت نهيتكم عن الظروف، يعني عن الأوعية والانتباذ في الأوعية المختلفة. وإن الوعاء لا يحل شيء ولا يحرمه، إنما هو سد ذريعة، وهذا السد ذريعة كانت مهمة في أول الإسلام لما كانوا حديثين عهد بالخمر، فسدت الذرائع وشدد في ذلك. فلما استقر الأمر واتضح الخمر وابتعدوا عنه وجانبوه وانفطموا عنه، أصبحت الذريعة الآن ليس حكمها فيما قبل، وقابلها الحاجة، اشتكوا لي قالوا ما عندنا أوعية، فرخص لهم في أي وعاء، قال انتبذوا في أي وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. خلاص الآن استقر الأمر، فلا تشربوا المسكر، ويكون الحذر من المسلم نفسه. أما في أول أمر حتى يتعودون على الفطام عنه. نعم. باب ما جاء في السقاء. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه له عزلاء، ننبذه غدوة ويشربه عشاء، وننبذ عشاء ويشربه غدوة. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس هذا حديث حسن غريب لا يعرف من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه عن عائشة. كذلك الأسقية، وقال ننبذ في الغدوة ويشربه عشاء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يغلق أبواب الذريعة، فإذا وضع التمر وهو النبيذ ما هو وضع التمر في الماء حتى يحليه فقط، فإذا وضعوا التمر في الماء في الصباح شربه في العشاء، وإذا وضعوه في الليل شربه في الصباح، وإذا جاء اليوم الثاني كره، اليوم الثالث أمر بإراقته حتى لو ما أسكر يأمر بإراقته. كل هذا حرص على خوف من أن يدب في الإسكار وهو لا يشعر. ويكون السقاء له عزلة، العزلة لفم السقاء اليوكا ينتفخ ويعرف. نعم. فما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم المهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرة، ومن الشعير خمرة، ومن التمر خمرة، ومن الزبيب خمرة، ومن العسل خمرة. وفي الباب عن أبي هريرة. هذا حديث غريب، هذا من كل شيء، من كل الأشياء، لا ينظر في مادة الخمر، ينظر في حقيقة الإسكار والتخمير اللي فيه. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه، وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: إن من الحنطة خمرة، فذكر هذا الحديث. أخبرنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب بهذا، وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي. نعم، يظهر أيضا من كلام عمر هذا، وهو يشبه الخطبة التي ذكرها عمر وموجودة في البخاري، خطبة كانت قبل وفاته، ويخشى أن الناس يغيرون شيء من الدين، فتكلم عن الرجم وقال إن رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لأضفتها، وكنا قد قرأناها الآية الشيخ والشيخة. ثم تكلم عن حد الخمر وقال الخمر يكون من كذا ومن كذا، والخمر ما خامر العقل، المخامرة لها معنيان: المخالطة والتغطية، فإذا غطى العقل أو خالط العقل كله خمر. نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي وعكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. هذا حديث حسن صحيح، وهذا يكون على الغلبة، يعني هذا خرج مخرج الغالب وصحيح. إلى الآن أكثر الخمر يكون من هذا، من التمر ومن العنب، لكن هذا ليس فيه نفي، بل أحيانا يأتي الصيغة أشد من هذا في الحصر، وهي لا تفيد الحصر، مثل قوله: لا رقية إلا من عين أو حماه، وقوله: لا ربا إلا في النسية، يعني ظاهر يدل على الحصر ولا لا لا لا تدل على الحصر. هنا ليس في حصر، لكن قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة، هذا في الغالب. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وأبو كثير السحيمي هو الغبري، واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة. نعم. باب ما جاء في خليط البشر والتمر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البشر والرطب جميعا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البشر والتمر أن يخلط بينهما، وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الجرار أن ينتبذ فيها. وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه. هذا حديث حسن صحيح. كذلك هذا في سد الذرائع، كما أن الإسكار يسرع في بعض الآنية، يسرع في بعض الخلطة، فإذا أتيت بالبسر وهو البلح ووضعت مع التمر ووضعته في الماء يسرع فيه الإسكار، يدب فيه الإسكار بسرعة، فنهى عن الخليطين. نعم. باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. كراهية التحريم. نعم. حدثنا أبو ندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة. هذا حديث صحيح حسن. نعم. كذلك الشرب في آنية الذهب والفضة أو آنية الذهب والفضة، سواء الذهب الخالص أو المطلي بالذهب أو المموه بالذهب أو الفضة، كل هذا لا يجوز، لا اتخاذه ولا استعماله في الشرب ولا استعماله في غير الشرب، كل هذا لا يجوز، لأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث أم سلمة اللي أشار إليه، قول عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كذلك حديث البراء وعائشة، فلا يجوز الأواني، الآن ينتشر هذا مع الترف وكذا، ينتشر مثل هذا، يضعون أواني من الذهب والفضة، ملاعق وصحون أو مطلية بالذهب وتباع، كل هذا حرام لا يجوز، نسأل الله العافية والسلامة. كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، معناه أنه من كبائر الذنوب. يستثنى من ذلك شيء واحد فقط، لو انشعب أو انصدع الإناء فلحم بفضة لا بأس، إذا كان لحام يسير، كما في حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم من شعب فوضعوا فيه في الشعب شيء من فضة. نعم. باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل الأكل، قال ذاك أشد. هذا حديث صحيح. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن حارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس. هذا حديث حسن غريب. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظلة المسلم حرق النار لكن يعني يقول أكثر بالتحريك. نعم. حرق النار. والجارود بن المعلى يقال ابن العلاء، والصحيح ابن المعلى. بالنسبة لضالة المسلم هذا باب اللقطة وباب آخر، لكن لأجل السند فقط، لأجل إثبات أن يزيد بن عبد الله الشخير اللي هو أبو العلاء أخو مطرف قد سمع من أبي مسلم هذا، وأبو مسلم سمع من الجارود ابن المعلى الجذمي، أبو مسلم الجذمي. المراد أنها عن الشرب قائما، هذا كله موجود، والنهي نهي تنزيه، ولذلك الباب اللي بعده فيه الرخصة. أما اللي في مسلم فهو شاذ ومعلول، اللي قالوا من شرب فليستقي هذا معلول، إنما هو للأكمل والأفضل. نعم. باب ما جاء في الرخصة فيه. أخبرنا أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد. هذا إذا كان ثابت عن ابن عمر ليس معناه يأكلون الأكل يعني مثل الثريد ومثل الأرز، لا، إذا صح عنهم هذا مثل التمرة التمرتين يأكلها ويمشي هذا ما يضر، أما الأكل الثاني لا، ما نقل عنهم يأكلونهم يمشون، هذا من خوارم المروءة ومما لا يصلح الأكل في الشوارع والأكل والإنسان يمشي. لكن التمرة والتمرتين وأمثالها من الأشياء الخفيفة اليسيرة اللي يعني الناس يستخفونها ولا يعتبرونها من خوارم المروءة، كذلك نشرب ونحن قيام هذا لا بأس به. وقد جود مالك في الموطأ حديث الرخصة، يعني هو أكثر من روى حديث الرخصة، وذكر فيها حديث كثيرة وآثار عن الصحابة أنهم كانوا لا يجدون حرج في الشرب وهم قيام، وإنه الجلوس أكمل كما جاء في الحديث أهنى وأمرى وأروى. والنبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم من زمزم، فدل على أنه لا ينكر عليه من شربه قائم، ولكن يدل على الأفضل الأهنى له والأمرى والأروى أن يجلس ويقطع ظمأه ويكون أحسن له. فإن كان مستعجل أو كان في مكان ما يمكن الجلوس أو زحام أو لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم شربه قائم والصحابة شربوا وهم قيام، كل هذا موجود. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين معلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا حديث حسن. باب ما جاء في التنفس في الإناء. حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة ويقول وأمرأوا وأروى. هذا حديث حسن. وروى هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس. وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. معنى يتنفس في الإناء يعني يتنفس أثناء الشرب، لكن يعني يتأخر عن الإناء، لا يتنفس في ذات الإناء كما سيأتي إن هذا مكروه، التنفس في ذات الإناء مكروه، وإنما المراد قطع الشرب، ما يشرب مرة واحدة، يتنفس بين الشربات ثلاثا، ويقول أمرى وأروى وأهنى الحديث الآخر. أما داخل الإناء منهي عنه. نعم. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عجرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس بالإناء ثلاثة، هذا حديث صحيح. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. هذا حديث غريب. ويزيد بن سنان هو أبو فروة الرهاوي. الرها مدينة في الجزيرة العراقية، يعني الآن في شمال سوريا والعراق، اسمها الرها، ولذلك يقال له الجزري نسبة للجزيرة هذه، سميت جزيرة لأنها تقع بين الفرات ودجلة، وهي الآن أكثرها غربي العراق وشرقي سوريا وشمالها، ويقال أبو فروة الرهاوي. لا تشربوا واحدا كشرب البعير. الله عز وجل إيش قال عن أهل النار؟ أعوذ بالله، قال ها شاربون شرب الهيم، الهيم الإبل اللي فيها داء الهيام، تشرب ولا تقطع الشرب، تشرب كشرب البعير، يعني تشرب من نفس واحد، هذا شرب الهيم وهذا شرب أهل النار، إذا يعني تجرع الشراب مرة واحدة وبنهم وهيام معوذ بالله. لكن وهو حميم يغلي ويشربون شرب الهيم، لكن المسلم لا، اشرب مثنى وثلاث، وسمي إذا شربت، وأحمد إذا رفعت. نعم. باب ما ذكر في الشرب بنفسين. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب يتنفس مرتين. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. قال وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب قلت هو أقوى أم محمد بن كريب؟ قال ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب، والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، رشدين بن كريب أرجح وأكبر، وقد أدرك ابن عباس ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير. ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير. نعم. ولذلك قال بعض السلف رشدينين غير رشيدين، رشدين بن كريب ورشدين بن سعد المصري، قال رشدينين غير رشيدين، فالمراد أن هنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند السنن رجح من؟ رشدين. ومحمد إسماعيل البخاري رجح محمد بن كريب، والترمذي رجح كلام الدارمي. نعم. باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وهو بن حبيب أنه سمع ابن المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذات وأراها في الإناء، فقال أهرقها، قال فإني لا أروى من نفس واحد، قال فأبن القدح إذن عن فيك. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن قال هنا في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنفس في الإناء عن النفخ في الشراب، إذا كان في إناء ما ينفخ فيه، وخاصة إذا كان يشربوا منه مجموعة يقذر عليهم، ربما خرج منه لعاب أو رذاذ أو شيء أو حتى النفس، بعض الناس يتقذر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنفخ في الإناء. فقال رجل طيب أرى القذاة في الإناء ماذا أفعل؟ قال أهرقها، يعني أمل الإناء وستسقط. قال إني لا أروى من نفس واحد يشرب ما يروى، قال أبن عن فيك وتروى، كما قال في الحديث الآخر أروى وأمرى وأهنى، إذا أبنت القدح عن فيك شربت ورويت. قد تكلم ابن القيم عليه في الطب النبوي اللي هو جزء من زاد المعاد، تكلم عن الشراب هذا ولماذا هو أروى ولماذا هو أنفع المعدة، مسألة الشرب وأن جالس ومسألة قطعه يربط بين الأحاديث وبين ما اتفق يعني اتفق عليه الأطباء. من الطرائف أن الشيخ بن باز الله يغفر له قالوا له طيب يا شيخ الشاهي حار ببرده وأنا مستعجل، قال لا تبرده ولا حركه، يقول كذا لا تنفخ في الشراب كذا لأنه يأخذ النفخ في الشراب مطلق. قال طيب مستعجل هذا ما يبرد، قال صب عليه ماء، يقول الشيخ صب عليه مويه ويبرد واشرب لكن نفخ ما في نفخ يقول لكن يظهر الله أعلم إذا كان مثل الآن تيسرت الأوعية، من أول الأوعية قليلة ويشتركون فيها الجماعة، الآن أوعية صغيرة فنجيل الصغار هذه يعني ما يشرب معك أحد ولا يشرب بعدك أحد، إنه من نفخ للتبريد أو شيء لعل في رخصة ولو ترك أحسن. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في اختناث الأسقية. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية أنه نهى عن اختناث الأسقية، وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح. اختناث الأسقية يعني ثنيها، ومنه أي شيء فيه تثني وتكسر مأخوذ من لفظة الخنث هذا، ومنه المخنث لأنه يتثنى وتكسر، فإذا كان قربة لا تثني فمها وتعطفه وتشرب منه مباشرة، هذا معنى، هذا معنى اختناث الأسقية لعدة علل، قد يكون فيها شيء أما طحلب ولا دابة ولا حشرة وتدخل في فمك، هذا يحصل. ويقول أيضا أنه ينتن بالقربة، أن الشرب مباشرة بالفم ينتن بها، وقد أيضا تنطلق عليك وتغرق ثيابك، فهذا من الكمال أنك ما تختنث الأسقية. ومثل البرادات الآن، البرادات هذه اللي عند المساجد لا تشرب بفمك مباشرة، تشرب بيدك. وقد جاءوا مرة ذكروا مرة أن قد مع الوقت يصير فيها طحلب، فإذا شرب بفم مباشرة يذهب الطحلب الأخضر هذا ويعسر إخراجه، السنة كلها خير. لكن الباب اللي بعده فيه رخصة، والحديث رقم 2000. نعم. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها. وفي الباب عن أم سليم، هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه، ولا أدري سمع من عيسى أم لا. نعم، هذا عبد الله بن عمر العمري أخو عبيد الله المصغر حفظه صحيح وهو من رواة الصحيح، والمكبر يضعف. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فيه قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته، هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد بن يزيد هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتى. لماذا هذه المرأة قطعت فم القربة؟ بركة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت والله لا يشرب بعدك أحد فيها، وأرادت البركة، بركة لعابة عليه الصلاة والسلام وآثاره، هذا أمر يخصه. نعم. باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشرب. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر، هذا حديث حسن صحيح. إذن أول ما تبدأ بالأكبر في المجلس، سن أو قدر تبدأ به، ما تبدأ باليمين، تبدأ بالأكبر. ولذلك هنا لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم باللبن ما بدأوا بيمين المجلس، بدأوا به وهو في صدر المجلس، ثم الأكبر هذا يعطي الذي عن يمين. وكان عمر جالس وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وعن يساره أبو بكر، فسبق عمر وقال يا رسول الله أعطي أبو بكر، قال لا، الأيمن الأيمن في الأيمن، الأيمن أحق. في المرة الثانية كان خالد بن وليد وابن عباس ومجموعة، ابن عباس صغير عن يمينه، فقال تأذن لي أعطي الأشياخ؟ قال لا، لا أوثر بنصيبك أحد، فتله في يده. فالمراد إن من كان على يمين الشارب أحق. ومثله الطيب، ومثل القهوة، ومثل الشاهي، ومثل الدخول المكان الأكبر ثم الذي عن يمينه. نعم. بما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن الرباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا. وفي الباب عن ابن أبي أوفى هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، والصحيح ما روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. المراد الحلو، كان عليه الصلاة والسلام يحلي الماء بالتمر والنبيذ هذا ويشرب العسل، يحلي بعسل يحلي ب... والبارد المراد البرودة الطبيعية، برودة الفخار أو برودة القرب. أما البرودة المصطنعة هذه الآن في الثلاجات وغيرها هذه مضرة، البرودة الزائدة هذه مضرة وغير معروفة في التاريخ، إنما يبردون التبريد الطبيعي. والعرب يقولون عندهم مثل يقولون بارد الماء سمينة، يعني لو كان الماء فيه سمين ونحيف فإن السمين من الماء هو البارد، هو أهنى. لكن المراد التبريد الطبيعي، التبريد الطبيعي، لأن الحار حتى ما يقطع الظما ويمكن يضر. وكذلك الحلاوة يكون بشيء حلو طبيعي مثل التمر مثل العسل، أما السكر هذا أيضا غير طبيعي مضر. نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب؟ قال الحلو البارد. وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة. نعم. هذا نهاية حديث كتاب الأشربة.